احنا لازم نفهم ايه ده حقيقة الغرب يا جماعة. الغرب قتلوا عشرات الملايين من الهنود الحمر في امريكا عشان يقوموا لنفسهم دولة، وبعد ما خلصوا عليهم قالوا يا حرام يا حرام على الهنود الحمر انتوا مجانين. الغرب يا جماعة قتلوا 55 مليون مدني في الحرب العالمية الثانية لما حسوا بالخطر على كيانهم. الغرب يا جماعة كيانات نرجسية مجنونة. ده قتلوا 500,000 بني ادم في اليابان في يومين بقنبلتين نوويتين، و65% من الشعب الامريكي ابدى استياءه ان امريكا ما رمتش غير قنبلتين نوويتين بس. الغرب لما بيكون الموضوع بيتعارض مع مصلحته مجانين، عندهم اضطراب الشخصيه النرجسيه، معتقدين النظريه زي ما بيسموها كده جورج اورويل، نظريه الناس ولا ناس، ان احنا الناس والباقي دول حيوانات اصلا زي ما قالوا على اهل غزه، حيوانات بشريه، هم ما بيبصولناش ان احنا بني ادمين اصلا. فلما الموضوع بيتعارض مع مصلحتهم هم مستعدين مش يسحقوا المدنيين بتوع غزه، يسحقوا الامه كلها. عشان كده احنا لازم نفوق ولازم نفهم ان احنا ملناش غير بعض.